الذين أمنوا وعلى الذين أصابوا الجميع وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه عرض الدروس بعد نهاية الأضحى وسنكمل كلام على داخل الحجر الصلاة وبعد العشاء إن شاء الله بدلا من أن يكون بين صلاة الصغير من أن مسألة النتائج وكفر الصلاة على هؤلاء النتائج الكبار مبشرة الحمد لله وفيها نتائج كثير فيها مفاجآت وفيها المشاعر وفيها أيضا قبول الحجاج إلى تمرين كل هذا إن شاء الله بعد صلاة العشاء وعليه الظهور ونرجو الإخوة حضر المكان أول الحراش يجلس بعد صلاة العشاء يستمع إلى ما يقال في نتائج الامتحان سبب الله وتقدم السلام فيما يتعلق ايضا بتسجيل الدرس ورفع الدرس على بعض مواقع الانترنت نعم وافقنا على هذا لكن نطلب من الاخوه والاخوين اللذين سمح لهم التسجيل قبل رفع هذه الماده ان يحدث كل الاسئله سواء التي تطرح في اول الدرس ومناقشه الدرس السابق أو التي تطرح بعد انتهاء الدرس من قبل المحاضرين لما لها لأن كثيرا من غير متعلق بالدرس ولأن أيضا فيها بعض الاستفادات ولأن فيها بعض ذكر أسماء بعض الإخوة الحاضرين مما لا يحسن شرع ويستمع على نطاق واسع فلان وفلان وفلان مثل هذا قد يحدث بعض الإخوة الحاضرين معنا فتحدث كل الأسئلة يبقى المقصود من هذا التسجيل هو شرح أنك تقرأ هذا هو المقصود ليس لنا مقصود في سماع الأسئلة والأجوبة والاستشهادات ولا في المناقشات التي تطرح إنما ترفع ما تعلق بالمادة العلمية فقط فلا يجوز رفع هذه المادة إلا بعد تحقيق هذا الشرح ثم تعرض علي وأرى فيها ثم نرفع إن شاء الله. إحنا وقفنا عند قوله ونحن نتأخر بعد أن عرفنا أن الصلاة فرض وأنها كتاب مرفوض كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرفوضا وأن الصلاة أعظم فرائض الإسلام وأركانه بعد الشهادتين لذلك لا يجوز الإخلال به ولا التهم في شديد بل ذلك من كبائر الذنوب ومن الموبقات العظيمة وهو أكبر عند الله عز وجل إثما وجرما من الفواحش كالزنا وشرب الخمر والنواط وغير ذلك من المنكرات العظيمة فترك الصلاة أعظم وأعظم وأعظم أشد حتى اختلف العلماء في تكفير من ترك صلاة واحدة. من أمر صلاة وقتها كاملة فقد اختلف أهل العلم في تكفيره. وسيأتي بيان ذلك في ذلك. لما كانت أهم شروط الصلاة لما كان أهم شروط الصلاة هو الوقت كان مقدما على كل الشروط على سائر الشروط. يحرم إفراد الصلاة عن وقتها الصلاة واجب موسع صلاة الخمس واجب موسع ما معنى واجب موسع وقتها فهي واجب موسع. ومعنى انها واجب موسع انه يجوز لك ان تطيعها في اي جزء من الوقت، في اول او في اثنائه، في الوسط او في الاخر. المهم الواجب في ذلك ان توقع جميع الصلاه في الوقت. الواجب ايه؟ قول يا جماعه الواجب ايه؟ ان توقع جميع الصلاه في الوقت، من تكبيره الاحرام الى السلام. تقع الصلاه من تكبيره الاحرام الى السلام في وقتها. فإذا أخرجت جزءا من أجزاء عن الوقت كنت نافلة، وإن صليتها في أي جزء من الوقت فلا تسمع. لكن اشترط أصحابنا لجواز تأخيرها، وهي سبب الأصولية فيها نقاش طويل تكلمنا عنه في شرح كوكب المريخ. اشترط أصحابنا لجواز تأخيرها عن أول الوقت العزم على فعله. شرطه إيه؟ العزم على فعله. فإذا لم تصلي في أول جزء من الوقت فالواجب عليك أن تعزم على فعلها في أثناء الوقت. فإذا مات الإنسان ولم يفعلها ولم يعزم على فعلها في الوقت فهو آخر عندنا وعند جماعة من الأصوليين والفقهاء. وإذا لم يفعلها في أول الوقت وعزم على فعلها في أثناء فمات فلا يفعلها، لأنه أتى إيه؟ بالبدل وهو العزم على الفعل. وبعض العلماء كثير من العلماء اشترط العزم لجواز التأخير، لكن هذا هو المثل. اشتراط العزم هو اشتراط العزم وجوبه العزم، يجب عليك أن تعزم. الشرط الخروج من الاسم ان تعزم على الفعل اذا لم تفعل في اول الوقت. اذا صارت الصلاه واجبا موسعا، معنى الموسع ان وقتها اوسع من فعلها، ومقتضى ذلك جواز ايقاعها في اي جزء من الوقت. لسنا الان في سياق الكلام عن قضيه وجوب الجماعه، ده بعد اخر نتكلم عن الصلاه حيث هي ماشي. اما تعبد اما الكلام في وجوب صلاه الجماعه وهل هي الجماعه الاولى وتوقف الجماعه او ان الجماعه غير واجبه اصلا، هذا مرحله اخرى. هنتكلم عن الصلاه حيث هي واجب موسع يجب ان تطيعها في الوقت، يجوز لك تاخيرها عن اول الوقت بشرط فعلها ايه؟ في اثناء والعزم على الفعل، او شرط العزم على فعلها في اثناء، فان لم تعزم كنت اثناء. ويحدث تاخير مع الوقت او اخراج جزء منها عن الوقت. استثنى المؤلف مسالتين، استثنى المؤلف من تحليل اخراج الصلاه عن وقتها مسالتين، فقال الا لناوي الجمع، هذه المساله الاولى، ولمستمر بشرطها الذي يحصله القريب، هذه المسألة الثانية. عندنا مسألتين تستثنيان من عموم هذا الكلام، يحرم تأخير الصلاة على الوقت في كل حال إلا في حالتين. الحالة الأولى لناوي الجمع، حيث أبيح الجمع أو شرع الجمع، وسيأتي إن شاء الله في صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار في الكلام عن الأشياء التي يباح فيها الجمع، المواقع التي يباح فيها الجمع بين الصلاتين، الحالات التي يباح فيها الجمع بين الصلاتين الظهرين وظهر العصر والعشاءين والمغرب والعشاء. فيباح له لمن أبيح له الجمع أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يكون في جمع إلى تأخير، في تقديم جمع التأخير، يعني تصلي الظهر في وقت العصر أو تصلي المغرب في وقت العشاء، لأن وقت الثانية يصير وقتا للأولى مع الثانية. لكن شرط نية الجمع بالأولى في وقت الأولى، لا يجوز لك أن تترك الصلاة إلى أن يقبل وقتها ثم تقول بعد خروج الوقت سأجمعها إلى الصلاة التي بعدها، حتى لو كان لو كنت في موضع يباح لك فيه الجمع. احنا كلامنا أصلا في هذا الموضع، يعني لغة هناك الجمع، لكن يشترط لجواز الجمع جمع التكفير أن تعزم على فعلها وأن تنوي أنك ستجمع هذه الصلاة مع تأخيرها إلى الصلاة التي بعدها. فإن نويت الجمع أضيح لك تأخير الصلاة الأولى عن وقتها. ومفهومها أنه إن لم ينوي الجمع، قل إلا لنوي الجمع مفهومه إيه؟ فإن لم ينوي الجمع يعني إن جمع بدون نية أخرها بالفعل وجمعها إلى التي بعدها، لكن لم يكن له عزم، لم تكن له نية على الجمع، فما حكمه؟ ماشي يا جماعة؟ هذه المسألة الأولى، حيث فيها الجمع فلا بد من نية الجمع لجواز جمع التأخير، وإلا كنت أتم. قال إلا لناه الجمع. المسألة الثانية، ولمشتغل بشرطه الذي يقصره قريبا. ستأتي شروط الصلاة إن شاء الله، منها الطهارة هي أهم الشروط أو من أهم الشروط بعد الوقت، هنا ستر العورة أقبال الكلمة لا أكل بالشروط. فإن ضاق الوقت فإما أن تصلي الصلاة في وقتها مع إخلال بعض الشروط وتحافظ على شرط الوقت، يعني تقدم شرط الوقت على بقية الشروط التي ستتركه أو على غير الشروط التي ستتركه، وإما أن تؤخر الصلاة عن وقتها تخرج عن وقتها لتأتي بها مستوفية من بقية الشروط والسباق خلاص إلى خلاص. فأيهما يقدم؟ نقول لا يقدم، إما أن تكون ستحصل هذا الشرط قريبا بعد خروج الوقت يعني قريبا فيجوز لك التأخير، وإما أن يكون تحصيل هذا الشرط ستطول مدتها. فالواجب أن تصلي الصلاة في وقتها ولو كان الحال أنك مخل ببعض الشروط من الطهارة أو الكبر أو ستر العورة أو نحو ذلك. مثلا مثال ذلك، إنسان عنده ثوب ليس عنده غير ولا عنده مال يشتري به ثوب غير، والثوب منقطع وإن لبسه كشف عورته الذي يجب سترها في الصلاة، وإن قاطه غيظه يعني خرج الوقت، فهل يصلي كاشفا عورته أو ينتظر إلى خياط أن ينتهي من خياط الثوب ثم يصلي ولو خرج الوقت؟ إيه لو أنت يصلي غلط لو أنت ينتظر غلط ما الإصلاح؟ نقول إن كنت ستخيطه قريبا فلك أن تنتظر حتى لو خرج الوقت، وإن كانت تخيطه مدة كبيرة لم يجز لك أن تنتظر، بل الواجب أن تصلي في الوقت ولو كنت كاشف العورة. كذلك تحصيل الماء يخشى إن ذهب إلى تحصيل الماء يخرج الوقت، فهل يصلي بها طهارة مراعاة للوقت أو ينتظر إلى أن يتطهر ويصلي ولو كان خارج الوقت؟ كده إن كنت ستحصل الماء قريبا فلك أن تنتظر، وإن لم تحصل الماء قريبا فالواجب أن تصلي في الوقت ولو كنت غير متطهر. لكن استثنى لهذا مسألة الماء بعض المسائل ذكروها في باب التيمم، فإن الكلام هنا في مشتغل شرطه الأصول قريبا يعم جميع الشروط حتى الماء في طهارة الماء في حق من كان في الحضر في البلد. فإذا كان الإنسان في البلد في بلد في الحضر فالكلام فيه مضطرب، إن كنت تحصل ماء قريبا فانتظر، وإن تحصل ماء قريبا فصلي في الوقت. لكن المسافر في مواضع ذكرها الأصحاب قالوا يصلي في الوقت بلا طهارة بالماء، يعني يتيمم يعني إلى التيمم. قال مثلا إذا خاف بقصد الماء فوق الوقت، مين ده؟ المسافر. مسافر علم أن فيه ماء في مكان فماذا يفعل؟ المقتضى الكلام اللي احنا هنا بنقوله ده انه يعمل ايه؟ ان كان سيحصله قريبا انتظر، وان كان يحصله قريبا صلى. لا، بيقول له هناك لا، كتابه مطلقا. كذلك اذا وصل الى الماء بالفعل، يعني راح للماء بالفعل، لكن لما وقف وخلاص عند البئر اهو وهذا كان البئر، ضاق الوقت عن استعمال الماء، يعني لا يتسع الوقت الا لتيمم وصلاه. على ما تنزل تجيب الميه وتطلع تستعملها يخرج الوقت. قالوا حينئذ ايضا نصلي بالتيمم. الحاله الثالثه، ان علم ان النوبه لا تاتيه الا بعد خروج الوقت، وقت خروج مثلا مسافر، مش الحاره، كان المسافر لما راحوا للبير في ما يعرفوش يعوموا كلهم، محدش يعرف ينزل ويطلع، في جلبه كل واحد بالدور بقى، وقف طابور نزل الجلبه ويطلعها او الدلو يعني. فده واقف في الدور العاشر، النوبه هتجيله بعد خروج الوقت. تقول لي نوبه يعني؟ ما معنى نوبه يعني؟ ايه النوبه؟ الدور يعني، الدور يجي، الدور يجي عليه الدور، النوبه احنا بنقولها كده في ربنا، النوبه بعد ما يخرج الوقت. فحينئذ يصلي ايه؟ للتيمم، ويدع هذا الشرط اللي هو شرط استعمال الماء. هذه مثال استثناء من كلام من هنا في قولهم الا المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. بالمسافر، نعم بالمسافر. قال رحمه الله: ومن جعل وجوبها كفر. هذا بالمعنى، من جعل وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين. فعل أو لم يفعل، فعل يعني صلى أو لم يصل. فالتكفير هنا منوط معلق بإيه؟ بالجحود اللي هو الإنكار يعني. وإن جحد الإنكار فرض كان تعرض لله، لكن هو بمعنى الإنكار. قال: أنا أصلي لما بحب الصلاة جميل، وبحس براحه نفسيه وبحب الهيئه الجماعيه، لكن الصلاه مش وظيفه. فهذا كافر، عنده بيصلي في الجماعه هو كافر. ليه؟ ايه موقف يعني؟ ايه سبب التكفير هنا؟ كذب القران والسنه النصوص القطعيه الصحيحه الصريحه، وخالف اجماع المسلمين القطعي الذي لم يخالف فيه مسلم عالم ولا جاهل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والعياذ بالله. فانا مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم في النصوص التي دلت على وجوب الصلاه وتغذيتها. بني الاسلام على الخمس، قول الله عز وجل: واقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النصوص التي فيها الوعيد على من ترك الصلاه الى اخر كذب كل هذه النصوص. فهو كافر بتكذيبه مش بالترك، الترك مساله اخرى. فالجاحد كافر صلى او لم يصل إلا إذا كان مثله يجهل هذا. وهذا لا تصور في عامة الصور والمسائل إلا في من مشى في بادية بعيدة ولم يسمع شيئا عن الإسلام، ثم سمع عن الدين فأسلم ولم يعرف شيئا عن فروع الإسلام وتفاصيله، فاكر من الموضوع كله يشهد الشهادتين وخلاص، ما سمعش عن حاجة اسمها صلاة، ما طرق سمعه أبدا ولا خطر بقلبه إن في صلاة، بعيد عن العلم، بعيد عن بلاد المسلمين. فقال ما فيش، لما تقول له صلى يقول لك ايه الصلاه؟ في حاجه اسمها صلاه؟ هو اسلم نطق الشهادتين. تقول له الصلاه واجبه يقول لك لا مش واجبه. ما يعرفش، لا انه علم وجحد، بل لا يعلم اصلا، ومثله فعلا لا يعلم. فاقيمت، فان اقيمت عليه الادله والحجج لكن هذا لا يتصور في من كان في بلاد المسلمين، ولا يتصور حتى في من كان في عامة الصور في بلاد الكفر، يعني الصلاة من فرائض الإسلام ومن أركان الدين. هذا قول من جعل الوجود من كفر. وكذا يعني وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام ولا أو نائب فأصر وضاق وقت الثانية عنها. هنا التكفير ليس بالجمهور وإنما بالطرف، مناط آخر التكفير، والخلط بينهما غلط. يعني النصوص التي فيها استدل بها الأصحاب على كفر تارك الصلاة ليس فيها جمهور، فيها إيه؟ من تركها فقد كفر، ماشي؟ فعلق الحكم بالترك لا بالدعوة. فمن قال ان الرب هنا الجاحد فما اتى بالدليل؟ ليه لم ياتي بالدليل؟ لانه اصلا كافر، صلى ولا يصلي اذا جحد الوجوب. فقد عدلنا عن العله التي ذكرها الشرع ورتب عليها الكفر الى عله اخرى في غير محل الكلام اصلا. ولذلك لو اقر كافر بوجوب الصلاه، كافر مش مسلم، هذا ايوه الصلاه، الاسلام هو الدين الحق، انا مقتنع بكده، بس انا ما اقدرش على دين، وكل اللي في القران والسنه حق، بس برضه انا هو مستكبر، يعني انا مش على دين او معادي او اي حاجه، والصلاه بالخمس واجب، نقول انت مسلم؟ ده من جهل لما تطلب الشهادتين فليس مسلما. فالكاذب الجاحد، فالجاحد كاذب، والتارك ايضا بدلاله هذه النصوص الكثيره كاذب. وفي مساله الخلاف طويل بين اهل السنه في تكفير تارك الصلاه. وان من الجهل وقله العلم وقله الوعى والدين ان يلمس الانسان واخوانه بمثل هذه المسائل التي اختلف فيها علماء السلف وائمه المسلمين. فالذي يكفر بترك الصلاه يقول عنه انه يكفر ايه؟ فالفلان ده مرجئ. ده الذي يكفر يقول عن من لا يكفر مرجئ، والذي لا يكفر يقول عن المكفر خارجي، وكلاهما جاهل بالارجاء وبمذهب الخوارج، ولا يعلم حقيقه هذا الخلاف في هذه المساله. المساله خلافيه بين اهل السنه. المخالف في عدم التكفير لقرب عدم التكفير ليس مبتدعا، والقائل بالتكفير ليس مبتدعا، كلاهما من اهل السنه والنصوص معتمده. احنا مش في مدرسة المقارنة، لكن بنبع على هذه المسألة الأهمية كثرة الكلام عنها. والمكابر في زماننا الذي يدعو لمذهب أحمد عدم تكفير ترك الصلاة مكابر أو جاهل بمذهب أحمد، برضه أقول هذه الأهمية. أن بعضهم يحاول الآن أن يثبت أن مذهب أحمد عدم تكفير ترك الصلاة، ويستدل بأقوال فعلا، هي أقوال في المذهب فعلا، وكلام موجود في كتب المذهب بالفعل، وقال علماء من أئمة المذهب صحيح، لكن كيف تعرف معتمد المذهب؟ كل مذهب فيه أقوال كثيرة، احنا لم نقل أن مذهب أحمد ليس فيه قول بعدم التكفير، بل فيه رواية ورواية قوية، لكن ليست هي المعتمدة، ليست هي معتمدة المذهب، معتمد المذهب هو الذي احنا نقوله دلوقتي، وهو الذي في الإقناع والمنتهى وعليهما التعويض عند المتأخرين. حاضر. لا ولسه احنا ما لناش شرط التكفير، لسه بنتكلم في اصل عنوان المساله. بعد كده في شروط، منهم من يكفر بترك الصلاه مطلقا، ومنهم من يكفر بترك الصلاه واحده، ومنهم من اشترط مثل ما ذكرنا له شرط ثلاث طرق، بس انا بتكلم في اصل التكفير بترك الصلاه. هذه مساله خلافيه بين السلف وأئمة المسلمين، ليس فيها إجماع على أنه كافر كفرا يخرج من الملة، ما فيش إجماع على أنه كافر. فيها مثل قول شقيق بن سلمة لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تسوء كفر غير الصلاة. ماشي كفر، هل قال الكفر يعود إلى الملة؟ كلام محتمل. خلاص يا جماعة، فالمسألة ليس فيها نص قطعي صحيح صريح لا يحتمل التأويل بالنكاهة، ولا فيها نص قطعي صريح صريح لأنه ليس بالنكاهة، مسألة محتملة مثل عامة مسائل الفقه أو كثير من مسائل الفقه، كثير من مسائل الفقه محتمل خلاف فيها سائل، لا يدل فيها التبديع ولا التفسير ولا الإنكار، لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو الخلاف السائل. ومن هذه المسألة يعني ليست معقد ولا وبراء من يكثر بترك الصلاة أقل لنا ولا يتفضل أو مرجئ أو العكس، لا. خلاص يا جماعة. ثانيا، إن بنى من كفر بترك الصلاة تكفيرا على رأي الخوارج أو على رأي المعتزلة في إخراج الإسلام إلا بيفعل بالكفر فله حكم هؤلاء، لا في التفريع ولكن في البناء. وإن بنى من لم يكفر عدم تكفيره على أن الصلاة ركن عملي ولا يكفر بترك العمل فهذه بدعة والبناء عليها غلط. فاهمين اللي أنا بقول لك؟ البناء ان ترك الصلاه مش كافي لان الصلاه عمل ونحن لا نكفر بترك العمل، هذه بدعه. مش انه ما كفرش فصار مبتدع، لا مش دي القضيه. ويكفي اظن الكلام واضح يعني مش محتاجين نفصل فيه. خلاص؟ فبعد اتفاقنا على اصول اهل السنه في هذه المسائل، مسائل الايمان والكفر عموما، نفرق. ايه؟ يقول انا اكفر بترك العمل، يقول انا اكفر بترك العمل، يقول انا اكفر بترك العمل جدا. ما انا اقول من قال ان اهل السنه ترك الصلاه، ترك الصلاه غير كافر، ليس بكافر. يقول ايوه لو ترك العمل جمله فهو كافر. لكن رجل لا يصلي الا انه يصوم ويزكي. يصوم او يزكي او يحج. مباني الاسلام. وعندي أدلة تدل على عدم التكفير بترك الصلاة خاصة. أدلة عندي غير مغيظة للتكفير. يقول خلاص لا خلاف سائل معنا، فيش أنت معانا في الأصول. والأدلة لم تنتهض عندك للتكفير، ماشي برضه. إنما يقول لك أصلي لا يكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل. ولا نكفر بترك العمل. لأنه غير عندك خلل في البناء، لأن من لم يكفر من السلف لم يكن عدم تكفير بناء على هذا الأصل المبتدع الذي ابتدعه. أي نعم تفضل، اللي هي مباني الإسلام، مش اللي هي بر الوالدين وصلة الأرحام وإماطة الأذى عن الطريق. مفيش خلاف سائل فيها أصلا. لا، من ترك المباني الأربعة ترك العمل اللي هو من أصول هذا الدين، ليس فيه خلاف بين أهل السنة. أي نعم مجتمع. كل ترك المباني، مباني الدين. لكن الذي ترك بعض المباني هذا الذي اختلف فيه العلماء. هي مسألة كبيرة جدا يعني كبيرة. هي كبيرة كمان هي أصلا واضحة في كتب السلف. لا مش يعني مش هنكون في المسألة أكثر من هذا، إنما أردت أن أبين شيئا يعني ينبه إليه سريعا. وحتى ده خالد محل درس شرح ذات المستثنى مذهبيا لا نخرج عنه، لكن أنا عارف أن بعض الإخوة هذه المسألة تحيط في صدوره. فتكفير ذلك الصلاة من قول أهل السنة، وعدم تكفير ذلك الصلاة بناء على ما أقول من أقوال أهل السنة وأئمة المسلمين، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اللي هي إيه؟ عدم التكفير. ممكن مفيش إشكال في هذه المسائل أبدا. ما كانت معقد ولا وراء عند السلف أصلا. خلاص؟ نفهم بقى. يعني تصحيح شرحنا هذه المسألة بالتفصيل بالتفصيل من قبل في دروس العقيدة ويمكن يجدها بعد كده كده، لكن ده مش درس الفقه، الدرس درس فقه وليس درس عقيدة. بقي النعم، متى يكفر الحنابلة في معتمد مذهبهم تارك الصلاة؟ بعض يعني التكفير وهذه التكفير على التكفير، التكفير أيضا في عدة أقوال في المذهب، يعني مناط التكفير فيها أقوال في المذهب. فمعتمد المذهب ما تسمعه الآن، متى يكفر تارك الصلاة؟ يقول إذا تركها تهاونا أو كسلا، يعني ليس جحود. ايه الشرط بقى؟ قال الترك بشرط، قال ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانيه عنه، يعني دعاه امام يعني السلطان او نائب السلطان، دعاه الى الصلاه والى فعلها فاصر على الترك غير جاحد للوجوب حتى خرج وقت الصلاة. مثال ذلك ما تنبه صلاة الظهر، قم صلى الظهر ما امشي صلاة، دعاه الإمام أو دعاه الإمام ما امشي صلاة، خرج وقت الظهر لحد ذلك لم يكفر إلى أن ضاق وقت الثانية عنه عن فعلها، قم صلي بكر امشي صلي فيكفر. طب ليه ما كفرهوش لما خرج وقت الاولى؟ لانه لا يكفر بترك صلاه مقضيه، يكفر بترك صلاه حاضره. فلما ضاق وقت الثانيه تعالى عليه ان هو ايه؟ وطر نفسه على الترك خلاص. الاولى خرج وقتها بقت مقضيه، مش مكفره بالمقضيه. جاء وقت الثانيه وضاق عنه قم صلي ما امشي صلي حتى الغالب على اذن خلاص، لا يتسع وقت صلاه العصر ولا خلاص كده خرج عن المسجد. شروط مركبه من الترك ودعوه الامام او نائبه وضيق وقت الثانيه عنه، فان ابتدى شرط فلا تكفير. نعم. فإن اختل شرط دعوة الإمام أو نائبه أو اختل شرط ضيق وقت الثانية عنها فلا تكفر. تسأل اللي أنا قلته ولا غير اللي أنا قلته؟ لازم الإمام أو نائبه. لا مالهاش علاقة، لأن يقولون ربما أخرها لظن، هو يظن أن يجوز التأخير، ظن ان عنده عذر جاب بعض الناس مثلا في المرض المستشفيات يجي له مرض مثلا ويركب على الصلاه ولا اي مرض من الامراض ويكون هو محافظ على الصلاه تماما في حاله صحته، يجي في وقت المرض ما بيصليش، كاتب انه ما ينفعش يصلي مثلا وعليه نجاسه او هدومه مش نظيفه، يعني بيجي لهم اوهام كده في المغرب ويترك الصلاه، يقعد مش صلاه لكن يقعد مده لحد ما يتفق ممكن يموت مرض موت. هو كان محافظا على الصلاه ولم يوقف نفسه على الترك اصلا، لكن هو عنده كده ظن في دماغه بجهل اللي ينفع ياخر الصلاه في هذه الحالات، فيقولون لا نكفر. لكن لما يدعوه الامام يقول له قوم صلي ويزيل عنه هذه الاوهام التي في راسه ملوش حكم، صار معلوم انه لا يريد الصلاه، انه قد ترك الصلاه وقد علم وجوبها فيكفر. لكن طول ما الامام او نائبه ما دعاهوش قد يكون له شبه مش في وجوب الصلاه، لان لو كان بينازع في وجوب الصلاه فجاهل، لا قد يكون له شبهه في عدم وجوب فعلها عليه في هذا الوقت مثلا، هذه الصلاه المعينه مثلا، او ان يجوز له التاخير، فلا يكفر المسلم الذي ثبت اسلامه بيقين بشبهه. لا بد ان يرى ولا لا لا حتى خرج وقتها نقول له خلاص خرج وقتها لا تكفر بالمقضي بالمقضي تكفير بالحاضر. صور الإمام لا الأب لا، إلا وكان أبو هو الإمام أو مات. ولكن معنى في عمره هو كان كذا يقول لا ليس له ولد. أصلا إحنا مش همنا نكفر الناس يعني، يعني مثلا أنت إمام أو نائب وما دعوش فأنا زعلان بقى مش عارف أكفر يا إخسارة، مش شرط ده، لا قضية مش كده أصلا. ولا العلماء الا لو كانوا هم من انابهم السلطان بمثل هذا. ايه شن ده مبحث اتكلمنا عنه قبل اخر وعرفنا يعني ان جواز فعل مثل هذا اذا كان الامام قد انابهم تصريحا او ضمنا او لم يخشى منهم حسد اكبر فلا حرج، العلماء لهم سلطه. لكن إذا كان كان يخشى حسن المفسدة أكبر من سبب هذا الإنكار أو هذه أو كثر هذه الحوانيت أو هذه الدنان الشرقية الحمراء أو آلاف الله، إذا خشى الإنسان المفسدة أكبر لم يجوز له الإقدام عليه. يعني ما كانش بيعمل كده زمان بدال عليه إرهابي مثلا أو إن هو يروع الآمنين، ما كانش الكلام ده بيحصل. فقد أمن المفسدة، بقى في مصلحة راجحة، بل مصلحة قد تكون خالصة، مفيش أصلا مفسدة، المفسدة يعني مرجوح، لكن الآن محمد مختلف تماما. اكتب السؤال، وكذا تبقى تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصاب وضاح وقت الثانية عنها. ليه؟ كنا اتكلمنا إنها إحنا لا نعلم إنه عاوز يترك الأولى، يمكن يكون عاوز يعني لا معنى انه عاوز يتركها الا لما خرج الوقت، لكنها بعد خروج الوقت فائده ولا تكتب بالفائده. يجي بقى وقت الثانيه كمان ضاق، لا تعالى بقى كده مصيبه فيكفر. قال ولا يقتل، يعني بعد تكفيره لا يقتل حتى يستفاد ثلاثا فيهما، يعني في مسالتين في مساله الجعل والطاق. لا يقتل بعد ثبوت تكفيره الا بعد ان يستتاب عنده التوبه ثلاثه ايام في المسالتين في الجحود وفي الطهر. قال رحمه الله باب الاذان. يلا ويطلبهما قصر كثير ويزيد محرم ولا ينسي قال الله رحمه الله باب الزنا. قبل أن نبدأ باب الزنا فيما يتعلق بمسألة الكفر ذلك الصغير يعتبر كفر فإن توبته إذا كان جاحدا بالإقرار بفرضية الصغير كان تاركا فتوبته وإسلامه بفعل الصغير وإلا ما تقول الشهادة لا توبته بالفعل الصلاة يجب على الطبائق لا يكفر بالتوبة الجحود لا يصير مسلما بالفعل لأنه أصلا مسلم شخص فعل يعني ما مناط التكفير إذا كان مناط التكفير هو الجحود فيسلم بإيه؟ بالإقرار بمشاكل إذا كان مناط التكفير هو الطلب فيسلم بالفعل لا لا يحتاج لا يعني وإلا بيشهد الشهادتين فهو لا ده شيء اسمه المعلقة عرض هذا فهم غلط شيء زي ما يقول هذه الصورة لا يتصور فيها إقرار بالوجود لا يتصور فيها إقرار بالوجود إيه؟ أيوه دي لا يتصور فيها مقر بالوجود أصلا يعني يقول هذا إقرار من فرضان بعض الفقهاء وهو ممتنع وده فهم عقل ممتنع من تصور واحد السيف ورقته حقتلك أو تصلي يقول لك برضه مش هصلي على إيه يعني؟ ولا يخرج بالوجود لا يلزم لا يلزم لا يلزم ما مناط التكفير نعم قال رحمه الله باب الاذان بدا بالاذان قبل الكلام عن على شروط الصلاه على صلب الصلاه ما يتعلق بشروطها اول على بصلبها وسنتها الى اخره لان الاذان هو الاعلان هو الاعلان لدخول وقت الصلاه العلماء يذكرون هنا الكلام على قبل الاذان وقبل الاقامه وان افضل الاذان افضل الاقامه على الاذان هما افضل من الامامه او الامامه افضل منهما ويتكلمون على بدايه مشروعيه الاذان كيف كان تعريف عبد الله بن زيد ورؤيه التي راها ويتكلمون عن تعريف الاذان والاقامه لغه واصطلاحا وكل هذا سنمثله مثلا على مقاصد المذهب المثل ايه؟ باب الاذان والاقامه هما فرض كفايه، احنا هنمشي كده على هذا المستوى عشان ما نخرجش لا نقول عن اصل الكلام وحتى لا نفرع بنا البحث ولاننا نريد ان لا نطيل في شرح الزاد اطاله الخارجه عن المقصود بالدخول وكل هذه المسائل مبحوثه وموجوده والهجوم عليها سهل وتحصيلها يسير. قال رحمه الله باب الاذان والاقامه هما فرض كفايه. فرض الكفايه مهم يقصد شرع لزوما. ليه مهم يقصد لزوما؟ عشان نخرج سنه الكفايه، قلنا لزوما لنخرج سنه الكفايه، يعني فرض الكفايه امر مهم قصده الشرع والزم بفعله. طب ما معنى فرض كفايه؟ فرض كفايه اذا فهمنا حده فان المستفاد منه هو الكفايه، يعني اذا قام به من يكفي حصل المطلوب. يبقى فرض الكفايه نقول في تعريف مهم يقصد لزوما مع قطع النظر عن فاعله، هو ده التعريف. فرض الكفايه مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. شرحنا هذا في نفس الاسلوب التفصيلي. لا المؤثر بس اسمع الكلام مطلقا. فرض الكفايه يعني ايه؟ يعني حاجه لو عملها بعض الناس بعض المكلفين وحصلت به الكفايه وحصل بفعلهم الكفايه سقط الاسم عن بقيه المكلفين. ده معنى فرض الكفايه. عشان كده قالوا الكفايه يعني لو فعله من يكفي يكفي حصل مطلوب. لا نظر فيه اصاله وركز على اصاله دي لانها معنى لا نظر فيه اصاله الى من الذي يفعل. من النظر الى ايه في الاصل؟ الى حصول الفعل لا الى الفاعل الا من حيث انه يتم عليه لو فعل. لكن مش مهم زيد اللي يفعل ولا عمرو ولا عبد الله ولا احمد، لا المهم ان هذا الفعل يحصل في الخارج يحصل في الكون يعني يحصل. اما فرض العين كالصلوات الخمس وزكاة المال والحج والصيام دي فروض اعيان. يعني ايه فروض اعيان؟ يعني كل عين كل ذات كل شخص من المكلفين يجب عليه فعل، لو فعله كل المكلفين الا ما يفعله بعض المكلفين وهم حصول الكفايه بالفعل. مثال صلاه الجنازه اذا صلى بعض المكلفين على الميت حصل غسل الميت وحمله ودفنه وتكفينه فرض كلها مفروض لكنها فروض كفايه. يعني واحد غسل الميت لازم كل المكلفين يغسلوا؟ ها؟ طب بعد ما كفلناه في اللي بعده يكفله؟ طب هل يفك الكفه الاول ولا يكفل عليه؟ يبقى عدد الاكفال لا نهايه له. يعني المقصود حصل المقصود. غسل وكفل وحمل ودفن. خلاص حصل المقصود. وصلي عليه قبل ذلك. هذا معنى فرض الكفايه. الاذان هل هو فرض عين يعني كل مسلم لازم اذا دخل وقت الصلاه يوم ياذن؟ لا، الاذان فرض كفايه. المقصود منه ماذا؟ الاعلام. فان حصل الاعلام يكفي بمن حصله وبه يعلم حكم توحيد الاذان. وبه يعلم ايه؟ حكم توحيد الاذان. عبد الله بن عمر فقها بقطع النظر عن مقاصد من يدعو الاذان. فقها بقطع النظر عن مقصود من يدعو الاذان. وانا انبه الاخوان طلبه العلم ان لابد يكون طالب العلم حال تناوله هذه المسائل التي يكفر فيها القيل والقال له طريقه في التناول تخالف طريقه المتشددين والحماسيين اللي هو ياخذوا الكلام ومش فاهمين حياته. لان هؤلاء لو حوججوا بالحجج الشرعيه ممكن ما يعرفوش يردوا، تبقى الادله قائمه عليه. مفهوم يا جماعه؟ فطالب العلم لما تختار مساله شرعيه عامه لابد ان ينظر اليها من حيث الحكم الشرعي، ولابد ان ينظر اليها من حيث تدبير الحكم الشرعي على واقع الناس. النظرتين دول لا تكفي احداهما عن الاخرى، ويكثر اللي اراد ان يفتي مع اختيار بالواحده. يعني انا عارف الحكم الشرعي لكن مش عارف تنزيله على الناس ليه؟ اعذره بهذا المكلف او بهذا المكان. او انا اقدر انزله بس انا مش عارف الحكم، فكيف انزل ما اجهل؟ لابد ان تعرف الحكم ان هو صوره المساله ثم حكم المساله ثم تنزيلها على واقع الناس. فلما يجي يقول لك الاذان الواحد ويقعد يرغي ويفرز في هذا، فالناس تقوم ترد عليه، وانتم عايزين تخربوا المساجد، وانتم عايزين تفعلوا. يقول لك العلماء يقولون الاذان فرض كفايه. تقول لا مش فرض كفايه، انت بكتابك هو فرض كفايه. والا كان كل حتى لو قلنا كل المساجد تؤذن يبقى انت برضه اذن، لانك ليه ما اذنتش؟ هو فرض عين بقى. فاهمين يا جماعه الكلام؟ يعني قلت له لا ليس فرض كفايه، لا خلاص اذا دخل وقت الصلاه 70 مليون مصري يقوم يؤذن. هو فرض عين ليس كذلك. اخونا الكريم اللي نبهنا على كذا قلت في مساله المستعاره وصاحب ثلاث سبب من حدث ذلك ان لا خلاف في عدم وجود تهديد العصابه اللي هو الشيء الذي يرضى لوقت كل صلاه. الرقم يقول انا قلت لا خلاف. انا حاليا مش فاكر انا قلت لك ان كل ذلك انا اخبر ان الشافعيه قبل الوضوء لكل صلاه. ان قلت هذا فلا خطا منه. لو اقول لك لا يجب تهديد قلت لا اجماع ولا خلاف فلا خطا منه. تنبع هذا الدور. نرجع الى ما قلنا فيه. اقول طالب يعني هذا فائده عموما وان كان يعني خرج نفسه لكنها مهمه الحقيقه. اذا اثيرت مساله عامه تتعلق بالحكم الشرعي فلا بد ان يكون طالب العلم له تناول غير تناول العوام. لكن لا يغفر عن مقاصد خبيثه يريدها من يريد مثل هذه الامور. يعني حتى لا يدخل له احد من المدخل ان الجاهل والعرش الفقهاء قالوا ايه او اهل العلم قالوا ايه. لا، يكون هو فاهم العلماء قالوا ايه وفاهم الكفر الذي من نفوس بعض من يريد تطبيق اشياء معينه. ونظير ذلك مثلا يقول لك خطبه الجمعه تبقى ربع ساعه. حجاج في ايه؟ طب هو فعلا الشرع دل على ذلك وقال له ربع ساعه. خطبه النبي عليه الصلاه والسلام اقل من ربع ساعه. وطول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقه. وطول الصلاه ده كان بيقرا ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ لو طول الجمعه منافقون، ولو قرا الاعلى والغشيه في كثير من الأحيان دول ياخدوا قد إيه؟ مش هتزيد على ربع ساعة جمعة تلت ساعة خلاص. هذه وصف الدخول وإذا كنت أخطرت الصلاة فقصر الفطور هذا ما عندك على الفطور ده كلام صحيح. فما تجيش أنت ترد عليه من حيث لا وتقعد تقول له لا ده تقول الخطبة هو المشروع وهو اللي كذا لا ما تقول بهذه الطريقة أبدا. أصلا المقصود ليس هو الرب وليس المقصود تغليظ الناس لكن الإنسان يكون فاهم ما الذي يبين هؤلاء. لا يصح أن يقول لك كلاما يريد حقا يريد به باطلا فتقول له أنت الحق من هذه البطل هو إليه لا هو حق هو أيوه هو حق الذي نقوله حق وأناقشه فيما بعد ذلك. فالذي يقول لا الأذان لا يكون توحيد بمعنى أن كل مسجد يؤذن يمكن من اللزوم ما فيش لزوم سبعة في المسجد خلاص يا جماعة ده فرض كفاية إن قام به من أجل سقط الإسلام عن البقية لكن يناقشون فيما سوى ذلك فيما بعد هذا الحكم ما المقصود من هذه الدعوة وما مدى تحقيقها لمصالح وما المفاسد المترتبة على عدم الإسلام عليها وما المفاسد المترتبة على الإسلام عليها وننظر على المصالح والمصالح المفاسد والله يعلم المصلح من المفسد صح؟ يعني يتكلم بعلم ويريد الإصلاح فله أجر واللي يتكلم بعلم ويريد الإفساد فعليه وزر وعباد الله يعلم المفسد من المصلح. الله تعالى عليم بذات الصدور الإنسان إذا تكلم في مثل هذه المسائل يستعرض أن الله عليم بذات الصدور. فإذا تكلمت بكلمة فيكون كلامك حقا في بنائك وحقا فيما تريده به وحقا في المصدر الذي صدر عنه قد انطوى على كرامة الإسلام وإرادة تطبيق الشريعة في واقع الناس. أما الردود المتشنجة أو الجاهلة أو الحماسية فلا تفيد ما ضرها كما فده تنبيه عام يعني عام مسلك لك في حياة طالب العلم لا يتكلم كما يتكلم العوام. لأن لو رحت قلت لعمي وزارة الأعراف يقول خلي القرب الجمعة ربع ساعة شو بيزعل ازاي؟ مع انه اصلا بيجي اهل الناس يعني بيجي اسمع قصة اولها هو بيبقى نايم في بيته ويجي اهل الناس. لما أفتى مبطل المميز المبطل بأن يجوز ترك صلاة الجمعة إذا صلى الإنسان العيد ده حق ولا باطل يا جماعة؟ مسألة خلافية لكن على ما أعتقد حق ده مذهب حق صح؟ فهذه الفتية ليست باطلة من القول دي حق وحتى لو كنا نعتقد حضرتك لا تسأل صح؟ يعني مفيش فيها إنكار الرجل قال كلمة حق. شوف عامة الناس شأنهم عجيب سبحان الله. يحدثني بعض الناس يقول كنت وزع مع ميكانيكي اسمع كلمة والعياذ بالله سبب الدين للمفسد والعياذ بالله عشان هو بيقول كده يقول صلاة الجمعة وصل وصلت الجمعة ما اعرفش حاجة تستنى صلاة الجمعة وعظة شهر الجمعة ده المفتي فلان ابن كذا عاوز ما صليش الجمعة. فتلاقي العام دول شأنهم عجيب ولا تعرف نفسك بأقوالهم وآرائهم طب ايه؟ يعني تذكر انت بالله عشان انت ياسر انت فتوى غلط او صح؟ ايه العقول دي؟ وهذا الرجل سبحان الله جنى ما غرس ثم فرض كفاية على الرجال. بين المؤلف شروط وجوب الأداء والإتقان. على الرجال المقيمين بالصلوات المكتوبة، على الرجال يبقى فهم من ذلك أنه ليس فرضا على الرجل الواحد، لأن الواحد إيه؟ الرجال، والرجال إيه؟ جمع. وفهمنا برضه أنه فرض على الثلاثة وأكثر، لأن أقل الجمع على المشهور الصحيح ثلاثة فأكثر، فقد جمع ثلاثة. يبقى فهمنا المؤلف كده من منطوق كلامه انه فرض على الثلاثة، ومن مفهوم كلامه انه مش فرض على الرجل الواحد، يكون واحد لوحده. بقينا ايه دلوقتي؟ الاثنين. فهل هما داخلان في قول على الرجال، ولا في مفهوم قول الرجال يبقى مش واجب عليهم ان هما اثنين ماشي على الرجلين؟ مراد المؤلف هنا المشي على ان اقل الجمع اثنين، مش ان هو بيصحح كده، لكن هذه الصياغه وهي كثيره في كتب الفقه. فعلى الرجال يعني على الرجلين فاكثر. اما الرجل فلا يجب عليه اذا كان واحدا من الاذن او المقيم، لكن لو كان اثنين فاكثر يجب عليه فرض كفايه واحد منهم الاذن. ممكن يكون نفس الجنس، ممكن يكون مش على اخر جمع اثنين، ممكن يكون اراد ان يخرج الواحد يخرج الواحد. يعني المحققة الأرباب فيها مش هنا، مش في نفس الذات. على الرجال يبقى على الرجلين فأكثر يعني. طيب شمل قول خرج بقوله الرجال، خرج بقوله الرجال الرجل لأنه أنجب وحوضح، خرج بقول الرجال النساء صح، فلا يجب الأذان والإقامة على النساء، بل لا يشرع، بل يكره الأذان في حق المرأة والإقامة. ماشي. خرج ايضا بقوله الرجال القناه الخنثى، خرج بقوله الرجال الصبيان انهم مش رجال، اذا قال رجل يبقى ايه؟ البالغ، لكن الصبي صار مميز او غير مميز ليس رجل. اذا قال العلماء الرجل ارادوا البالغ، واذا قالوا المراه ارادوا البالغه. مساله ثانيه يبقى النجاح فيك، احنا هنا بس بنقول يجب على الرجال، فلا يجب على النساء، ولا يجب على الفناسة، ولا يجب على الصبيان، ولا يجب على الرجل الواحد. خلاص كده؟ دي فهمناها من كلمة الرجال. ما يجبش؟ لا. رجل واحد، المرأة غير محل من كلام أصلا. على الرجال. دخل في قوله الرجال الأحرار والعبيد. فعلى عموم كلام المؤلف هنا يبقى الحر والعبد سواء، فإذا كان فيه اثنين فأكثر من العبيد الأرقاء وجب عليهم الأذان وجوب القتالين، فهل هذا مراد؟ لا، ليس مراد. فلا بد في الرجال أن يكونوا أحرارا. افهموا معانا ولا استشرحوا مننا يا جماعة؟ طب معانا ما تنقصش الصفحه دي ما تنقصش بقى ايه يعني؟ تفهم معانا هو ولا ها؟ تفهم معانا؟ فصلها؟ لا يعني خلاص حسنا انكم معانا يعني تفاعلوا. خلاص فهمنا مفهوم معنى الرجال ايه؟ وخرج بقضيه الرجال ايه؟ مفهوم مخالفه للرجال؟ فهمنا دي؟ طب ايه اللي خرج الرجال؟ ده في أول واحد هتصد لصوتك اللي ينصب لتأثير. لا ما خرجش عبيد ولا حاجة، ده دخل. يعني تقول عبيد مش رجالة يعني؟ على صوت كده؟ لا ده قول لي يعني عبيد مش رجالة؟ أنت بتغلط كده. كده كده مش رجالة يعني مش عاجبك؟ استنى عشان أنت غلطت غلط. خرج إيه زي الرجال دي؟ خرج لنا إيه كلمة الرجال؟ ماشي خلاص ماشي بقى والنساء والصبيان دول دخلوا خلاص والله ما دخلوا احسن دخلوا خلاص ابعد منك يعني شروط كثيره وبعدين راح بصوا فهم احسن. جزاه الله خير. على الرجال دخل فيه الحر والعبد وهذا غير مراد. لذلك تجد في روض العين ايه الاحرار في روض حافظ قيل كده قال له ايه الاحرار على الرجال الاحرار فالعبيد لا يجب عليهم. قال المقيمين السيد الثالث في كلام الثالث كلام المؤلف المقيمين. المقيمين يعني في القرى والأنصار والبلاد خرج به يعني المسافر المسافر لا يجب عليه الزكاة سواء كان رجل أو غير رجل من باب أول وغير رجل ما يجبش عليه. كان هذا رجل رجل ممكن يكون مقيم ممكن يكون مسافر. لو المؤلف قالش المقيمين كنا ما يجب على كل رجل مقيما أو مسافرا. لما قال المقيمين خرجنا ايه المسافرين مش محتاجين نقول بقى فإن كان المسافر امرأة احنا دي خرجت بالرجال خلاص احنا خرجت اللي خرج خرج. لما قال الرجال خرج لنا بعض الأشياء فضل معانا كل اللي اسمه راجل. أي حد اسمه راجل بلغتنا العامية كده اسمه راجل يبقى لازم معانا فتقول راجل يعني راجل مسافر وراجل مقيم وراجل حر وراجل عبد. فخرجنا العبد بايه؟ بالاحرار. وطيب طيب فهمنا انهم الاحرار الاحرار المسافرين والمقيمين. راح خرجنا الايه؟ المسافرين. قال المقيمين ماشي. يبقى يجب على الرجل يعني اذا كان الضريف اكثر يعني على الرجال الاحرار المقيمين ماشي. يجب لايه بقى؟ كل فرض فرض النذر واجب الاصل شرع او واجب بالنذر فرض كفايه او فرض عين الا للصلوات المكتوبه اللي هم ايه الخمس اليوم يعني يدخل الجمعه يدخل الجمعه. فخرج بقوله الصلوات الخمس ايه كل ما العلم عندما فرض كفاية فرض صلاة الجنازة فرض كفاية خرجت التراويح سن الاستسقاء كلها فلا أذان ولا نداء فلا أذان ولا نداء إلا في العلم. ماذا بالنسبة للعلم؟ نعم كله يجمع ويجمع ما نزلش إحنا بالنسبة احنا نقول يا خادم الجماعة على المقيم والمسافر ونقول ما فيش أذان على المسافر. ما ينزلش؟ لا لا يزل. لا يزل. ومش معنى لازم انه بيلعى يعني استحب احنا هنقول بعد انه استحب. المهم انه الان فرض كفاية ايه؟ للصلوات الخمس المكتوبة منها الجمعة عشان الخمسة على خمس اليوم. طيب ليه الصلاة الخمس؟ هاجي لك السؤال بعد ذلك. الصلاة الخمس فهمنا من كلام المؤلف ان كل حاجة كل واحدة من الصلاة الخمس يجب لها الأداء فرض كفاية يعني. فهل ذلك في الماضية والحاضرة؟ عموم الكلام يشمل صح؟ عموم قول الصلاة الخمس يبقى ايه؟ المقضية والحاضرة. لكن احنا عايزين نخرج المقضية فنقول للصلاة الخمس المكتوبة المؤداة لهذا الوقت يعني دون المقضية فلا يجب لها الأذان ولا تجب لها الإقامة. هيأذن الأذان واحد ويقيم مرة ثانية ولا لا له لأن الوقت صار وقت واحد. لكن يسنان يعني الأذان والإقامة للمنفرد. احنا فينا الوجود خلاص احنا بقى نتكلم عن حاجة ثانية. وصحيح لا يجب على الرجل لكن يسن للرجل يسن ويسن للمسافر ماشي يا جماعه ويسن للمقضي. لكن نحن ما بين الوجوب ولم ننفي الاستحباب. قال المؤلف يقاتل اهل بلد تركوهما يعني الاذان والاقامه. مين يقاتلهم؟ الامام الاعظم او السلطان او بقى الامام الاعظم. ليه؟ لأنهم شعائر الإسلام الظاهرة يتبين الحال، فإن سمع الأذان علم أن يقول إيه مسلمين وإلا غزاهم. فترك الأذان يبيح قتال هؤلاء لا قتلهم، في فرق القتال والقتل، يقاتلون لكن هل كل واحد واحد كان فيهم يقتلوا يذبحوا يقتلوا لا أستاذ يقاتلون. من الذي يقاتلهم؟ الإمام الأعظم أو نائب الإمام الأعظم في دولة تصور دولة الخلافة، وقالها بقى إن بلد من بلاد المسلمين اللي هي تحت حمايتها ما بتأذنش طرف الأذان، أنا مش هأذن يعني أذان واحد أنا مش هأذنه أصلا، أنا مش هأذن أصلا مفيش مش هأذن. فالإمام اللي هو قاعد بقى على العرش في دولة الخلافة تحت كل هؤلاء رعية، كل بلد عليها نائب من نوابه مش سلطان عليه، نائب أمير بلد هو السلطان هو الإمام الأعظم تحت أمراءه هذا الأمير ومن تحت ولايته طرف الأذان يروح يقتله يبعثون من يقتله أو يذهب هو بنفسه يقتله هو أو نائبه، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. لكن إذا قام بها به في الأذان والإقامة من يحصل به الإعلام؟ يقول طرف الأذان والإقامة؟ لا أدعى عن الكل حتى لو كان واحد حتى لو كان واحد. سمعتوا يا جماعة؟ كانت وصول الفرد لو أذن واحد في البلد يقول استنى هل حصل مقصود ولا ما حصلش؟ إن حصل المقصود هو الإعلام يبقى الأذان ده مجزم مجزم، إن ما حصلش المقصود نزود واحد تاني وثالث ورابع وعاشر بقدر الحاجة وجوبا، يعني واحد ما كفاش نزود العشرة يكفوا يبقى لا يجوز الإقصار على عشرة. طب الواحد يكفي خلاص يكفي يعني في تأذي الفرد، لكن لا يجوز الكفاية أن يؤذي الغير. طيب ما حكم الصلاة بدون أذان ولا إقامة؟ يعني الحل اللي قلنا فيها هما فرض كفاية، واحد الآن صلى كده بلا أذان ولا إقامة ما حكم صلاته؟ ها؟ صلاة صحيحة مع الكرامة يكره له ذلك، يعني صلاة مكروهة. ممكن واحد يستشكل بقى يقول هما فرض كفاية وكيف تقول يكره؟ وبعد السؤال ده هما فرض كفاية، اللي بيترك فرض كفاية ده حكمه ايه؟ مع عدم حصول كفاية ايه حكم؟ آثم. طب ازاي تقول تصح صلاته بدونهما مع الكرامة؟ إذا كان هو ترك الأذان والإقامة. أنا حصل الغير ده ليه كرامة طيبة. مين عنده إجابة؟ اتفضل يا حبيبي. هو دي العلة، يعني الصلاة مش باطلة لأن الأذان ليس مشروط في صحتها، ماشي مش باطلة، سلمنا إنها مش باطلة. لكن مش يعني ليه ما تقولش حرام طيب؟ يعني أما عدم البطلان فواضح جدا، إن مفيش تعلق إنها مشروط صحة الصلاة. الأذان ليه الإعلان؟ لكن ليه نقول كراهة؟ ليه ما نقولش تحريم؟ هو ده المعنى يعني؟ لا ليس هذا هو المعنى. يعني بلد محدش أذن فيها ولا أقام خالص، راح أي واحد يصلي، محدش أذن ولا أقام، هي دي الصورة. واحد قاعد في البلد ترك الأذان راح أي وهو مصلي، دخل الوقت راح أي مصلي الله أكبر، صلاة صحيحة. ماشي، بيقول لي يكره، إيه بقى اللي يكره ده؟ طرحنا اسئله فكروا فيها. ابن فيروز في حاشيه الروض استشكل هذه المساله، هل في تامل؟ عاوز اتامل ليه بيقولوا كده؟ وراح قايل كده انا ما ركزتش بقى ما عشان تطوروا روحوا دول حاشيه ابن فيروز وابحثوا وقولوا المره الجايه. نعم والكلام نعم نعم خلاص المره الجايه جاوبوا سيبوا تفكروا حاشية ابن فيروز وأظن هنا في القاسم قال وقيل ينبغي التحريم في القاسم صفحة 438 قال كلام بعض كلام ابن فيروز كثير يعني قال في حشير. قال ينبغي التحريم كترك من واجب عليه الواجب إذ لا فرق بين فرض الكفاية والعين قبل الفعل. بس رجع قال لبلوز وشوفه عمل عليه الجواب ولا كلامه هو صعب. مش يكون كلامه صعب. التحريم يجتمع مع أنا الجواب عندي ولكن مش هقوله. يعني الجواب هل الفلوس كلامه صح ولا غلط مش عاوز دلوقتي. انا عاوز كنتوا تعملون اذهان في هذا. لو هما طلبوا كتاب وتصح الصلاه بالامامه مع القرابه ايه الحكايه دي؟ ان هو قال لك العباس قال فيه تهدد. ليه؟ بتقول فرض. فتامل بقى ابن عوز يقول فيه تامل ما غلطش الراجل برضه يعني في شوف ادب العلماء في العباره مش هيغلط الجيش ده كله من العلماء دول غلط. في تأمل. فهل تأمله صحيح؟ طب انت برضه تأمل فيه؟ يمكن يكون هم اللي صح هو اللي أخطأ المراد. ابحث. المرة الجاية تقولنا عليها إن شاء الله. ما قلتوش المرة الجاية قلنا اللي بعدها. يعني أنا ممكن ما أقولش المرة الجاية. إلى أن تستفيغوا الوسع فيه. وتحرم أجرتهما نقف عند هذا القدر. ونجيب على بعض أسئلتكم. ثم بعد صلاة العشاء أرجو عدد من الصلاة.